دلالي وذا الجمال وذا الهدى يا منعما عما الوجود نداه يا ذا الجمال وذا الجلال يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الهدى يا منعما عما الوجود نداه ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بوجهه إلا هو قف بالخشوع ونادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من نادى الخشوع ونادي ربك فهو الكريم يجيب من ناداه طب الخشوع ونادي ربك فهو الكريم يجيب من